الحمد أنتم كان عفو على كل حال. الحمد اللغوي والحمد العرفي والشكر اللغوي والشكر العرفي. كنا نقول على كل حال معلوم. كنا نقول الأركان في الحمد شحال يعني خمسة: الحامد والمحمود والمحمود عنه والمحمود به والصغة. هذه أركان الحمد. دابا الحامد هنا شكون هو؟ الله كيحمد الله. يا والمحمود شكون هو؟ الله عز وجل. والمحمود به مضمون هذه الجملة هو سبحان الحمد لله تبارك وتعالى. وصيغة أي صيغة الحمد لله بمن اسمها. هذا يا والمحمود على كل حال يعني ايش عليه؟ وهو أن الله يقضي ويحكم ولا يحكم عليه أحد. ها أركان الحمد. الحامد يقول الحمد لله كما قال ابن مالك احمد رب الله. الحامد هو الناظم والمحمود هو الله عز وجل. يا والمحمود عنه مضمون الجملة. مضمون الحمد لله أي كل حمد وكل ثناء ثابت هذا مضمون ديالها. يا وكذلك على كل حال استغاء. وكذلك المحمود عليه شنو؟ يا نحمد يا ربي حيث يعني إنك تقضي وتحكم ولا يحكم عليك أحد. هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم. كاين شي مخلوق اللي كيحكم في الله؟ لا. واش قال؟ وقلنا على كل حال شنو الحمد في اللغة؟ كنا نقولوا على كل حال الوصف بالجميل على الجميل اختياري على جهة التعظيم والتبجيل. وعرفوا في الاصطلاح شنو؟ فعلون ينبئوك عن تحضير المنعم بتلك المنعم الحديث أو على غيره إلى آخره. والشغل اللغتان هو فعل ينبئوك. وأما في الاصطلاح على كل حال شنو نقولوا؟ الحمد في الاصطلاح شنو؟ الشغل شنو؟ صرف العزي جميعا ما أنعم الله عليه من سبيل ومصر إلى ما خلق لأجل والعبادة من حدود القدر وحق العليا. ابتدأ رحمه الله بالحمد نفسه قال الحمد لله يا اقتداء بكتاب الله لأن الله أبدى القرآن الحمد لله اقتداء بالله عز وجل بكتاب الله القرآن اقتداء بكتاب الله تعالى وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام كف يقول هنا كلمة عن هذا كل كلام هذا عام مع أنه مخصص الكلام اللي على كل حال ذو شرف مش الكلام الطرف لأن الحديث كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم ونظهر منه كل كلام حتى يشتري الكلام ذي الفسق مثلا والكلام اللي هو التاس الكلام اللي هو تافه دفع إلى دفه يبدأ فيه بحمد الله لا يعني فيكون الكلام هنا عام ولكن تخصص ليش بالكلام اللي عنده شرف الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبسملة ثم كان الدوء على كل حال البسملة من أفليه والشربيه والدماعي وهكذا المسائل إلى آخره. امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام أي كل الكلام مقيد الكلام اللي هو عنده شرف لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجل أي ناقص البركة. رواه أبو داود. والحمد لغتان هو الوصف بالجميل على الجميل اختياري على جهة التعظيم والتبجيل. فنوصل الله أحد الحاجة الجميلة مش قبيحة الجميلة وهذا الأمر على كل حاجة جميلة وكرب يسك العلم وقبيحة يسألني عن فيها اختياري ما شو وجه الله يعمل شيء الجميل اختياري لا على جهة التعظيم والتبجيل أو نقول هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة في المقابلة للنعمة نعم الله عليك باب العلم ونعم عليك بالعافية سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها. والشكر شنو الشكر؟ شكر على كل حال الشكر اللغوي هو الحمد العرفي هو الحمد العرفي والحمد العرفي بدون ينبئ يا وقلنا على كل حال اللي ينبئ تعظيم لي وأما على هذا قال والشكر فعل ينبئ هذا اسم الشكر اللغوي وأما على كل حال العرفي صرف العلم جميع ما أنعم الله عليه من سبيل الله والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم فقر بكونه منعما سواء كان باللسان أو بالأركان أو بالجنان. بس مكن هذا الشرط. قال على فعل ينبئ عن تعظيم العلم لكونه منعما سواء كان هذا الشكر باللسان تذكر ما بين نعمة ربي بحديث أو الأركان أو كان هذا الشكر يعني بالجانب حديث كيف يصلي هذا تعظيم الله عز وجل. ليش يحكمون على كل حال؟ وكنا نجيب على كل حال أن يسجل ذلك سواء كان قولا بالنساء لا كان قد أشهر لغة يوزن اللسان هذا اللسان بأن يتحدث الإنسان بنعمة الله عز وجل وأن بنعمة ربك تحدث هذا. وقال عليه الصلاة والسلام التحدث بالنعم شكر وبالجنان كلمة جنان على كل حال هو الإنسان يعرف ويستقيم ويزن بأن النعم كل من عند الله لا تسمى بالجنان جن وقلب يعني وهو الاعتراف بأن كل نعمة من الله تعالى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك الشكر بالأركان هو العمل والإنسان فيعمل على كل حال العمل بطاعة الله تعالى. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا اعملوا لأن يعني العمل على كل حال لك اسمه شكر هذا عمل عمل صحيح اعملوا آل داود أي آل داود شكرا إذن على كل حال الشكر كما يقول باللسان وهو الإنسان على كل حال كما قلنا إلى قلت يتحدث بنعمة الله كذلك يشكر الله على كل حال بيت بالقلب ليلو لأنه يعني يعتقد ويعترف بأن النعم كلها من عند الله تبارك وتعالى لا في القرآن كذلك وأما بنعمة ربي فحسب قلنا على كل حال وما لكم من نعمة فمن الله أو الأركان كيف يصلي على كل حال هذه تسمى شكر يشكر الله عز وجل وبالأركان وهو العمل بطاعة الله. قال تعالى اعملوا على داود شكرا وعلى كل إلى آخره الحمد لله أن نحمدك يا رب لأنك تستحق كل حمد يعني احنا قلنا والحمد لغة هو الوصف الجميل على الجميل اختياري على جهة التعظيم أو نقول هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها وشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم هل بلا ذكر المؤمن سواء كان منعما بكونه منعما سواء كان باللسان احنا قلنا وما أو الأركان كذلك على كل حال أو الجنان الحمد لا يكون إلا باللسان ومتعلقه يكون النعمة وغيرها لأن المتعلق لا يكون في المقابلة النعمة لا هذا ومتعلق الصفر لا يكون إلا النعمة في المقابلة فقط والمولد ديال المحل كيف يقولوا يكون اللسان ويكون الجنان ويكون كذلك الأركان الحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق نفس لأن الحمد على كل حال أعم من الشكر باعتبار على كل حال المتعلق يعني يكون اللسان فقط أعم هنا في الحمد على كل حال أعم من الشكر باعتبار المتعلق نفس لأنه يكون في المقابل لا بهذا المتعلق يكون في المقابل وأخص باعتبار المولد ولكن باعتبار ليس المولد يكون خاصا يكون بالإنسان الفرصة بخلاف الشكر يكون بالإنسان يكون بالجنان يكون بالأركان فالحمد أعم على كل حال من الشكر باعتبار المتعلق نعم لأن على كل حال الحمد عام الحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق كله لأنه يكون في المقابلة للنعمة أم لا في المقابلة للنعمة أم لا وأخص باعتبار المولد لأن يعني المحل يحفظ منه إنما هو اللي سبقه والشكر بالعكس والشكر بالعكس يكون من جهتية المتعلق خاصا وهو في مقابلة النعمة ولكن المولد عام يكون باللسان ويكون على كل حال جلوه قاله التفتزاني وحاكمه أن بينهما أي بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجهه لا عموم خصوص يجتمعان يعني على كل حال من جهة وينفرد كل واحد ويفرد كل واحد من جهة أخرى. هذا عموم وخصوص وهم يجتمعان على كل حال يعني من جهة عمومهما وينفرد كل واحد عن آخر. وقال هنا على قال التزامي وحصل أن بينهم نقص مهم يعني. وفي تفسير الرازي في الفرق بين المدح والحمد تفسير الرازي قيل يمكن تفسير الفاتحة الحمد لله رب العالمين لا الرازي تفسير. وفي تفسير الرازي في الفرق بين المدح والحمد فيجب الفرق يا أخي من تفسير الفاتحة بين المدح والحمد وبين وخليك شوف أن المدح أعم من الحمد لأنه يحصل للعاقل وغيره لأن الياقوت في عقله. ألا ترى أنه لم يحل الياقوت على نهاية صفائه كما تقول ما أصلها وثقل فيه فيقال ما أحسنه وما أصلها والحمد لا يكون إلا للفاعل صلى الله والله على ما يسر من الإنعام والإحسان. والحمد أعم من الشكر لأن الحمد يعني عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه من الإنعام سواء كان ذلك الإنعام واصلا إليك أنت ويا عبد في نوصل أنت أو لنوصل إلى أنت أو إلى غيرك. وأما الشكر فهو عبارة عن تعظيمه لأن منك عظيم الله تبارك وتعالى في سجلة في الجنة عبارة عن تعظيمه لإنعام وصل على كل حال إليك وحصل عندك. فثبت بما ذكرنا أن المدح أعام من الحمد ولكن على كل حال المدح يكون محتفل العقل أن المدح أعام من الحمد والحمد أعام من الشكر انتهى الاختصار. ولا يخفى ما فيه من المخالفة من وجوه من أن الحمد على التعريف الأول مقيد بالاختيار إلى خمسنا يعني المخالفة لكلام السعر وغيره. قال الرازي ولم يقول الشكر لله علاش على كل حال النار قال الحمد لله ما قالش الشكر لله نفس كاشيما قال الحمد لله لم يقضي وما قالش الحمد لله والشكر لله. قال هنا على قال الرازي ولم يقول الشكر لله نفس لاقتضائه ان تعظيم العبد لله انما هو لايصال النعمة نحن الإنسان يحسن يجد الله ويعظم الله سواء أنعم عليك شحال الناس ما كيسمعوش مثلا شحال الناس اللي هم على كل حال يعني مقدرش يقوموا وأنت على كل حال يعني الله تبارك وتعالى على كل حال تنطقهم وتسمع وتوصل إلى آخره لا صديق الله تبارك وتعالى أنعم عليك أن مثلا قال لاقتضاء أن تعظيم العبد لله إنما هو لإيصال النعمة مع أنه مطلق. وهذه درجة صغيرة في حقها كون الإنسان يعطي رب الفلوس مليح على حمد الله ويعطي الصحة على حمد الله درجة صغيرة سبح حمد الله سواء كنت مريضا أو كنت صحيحا وسواء يعني كنت فقيرا أو كنت غنيا وهذه درجة صغيرة أي حقيرة كون العبد ما يحمد الله على كل حال أو يصلي أو لا حتى يعطيه الغنى وحتى يعطيه الصحة وإذا كنت مريض أو كنت على كل حال فقيرا من حمد الله لا في الله. وهذه درجة صغيرة ما قال على كل حال وهذه درجة صغيرة قال على كل حال وهذه درجة صغيرة. فأما إذا قال الحمد لله فهذا يدل على أن العبد حمد أي حمد الله لكونه أي الله مستحقا للحمد لا بخصوص كونه تعالى أوصل النعمة بالعبد فيكون الإخلاص يعني أفضل واستغراق القلب على كل حال في مشاهدة الجلال الحقيقي أتم. قلت ويأتي هذا على كل حال هذه المعنى يعني على الطريقة الأولى وهي أن الحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته تعلق بالنعمة أو لا، فيكون الحمد على هذا أثبت وأقوى لكون العبد حينئذ عظم مولاه لكمال ذاته أيضا، لكمال ذاته ناقه، وكذلك جلال صفته لا من حيث أدرك، لا من حيث على كل حال إنعام عليه ولا على غيره. الحمد لله والله لقد لله علم على الذات الوحيد المستحق لجميع جيش المحالي، المستحق لجميع المحالي. ولذا لم يقل الخالق الحمد لله، ما قال الحمد للخالق او لا اثبت الله الواجب الوجود المستحق لجميع المحامي. ولذا لم يقل للخالق او الغالب او نحوها، لئلا يتوهم اختصاص شقاقه الحمد بوصف دون وصف. وقال في الحمد الحمد لله بالان الى الاستغراق يقول يا سائلا عن أدب الحمد ما هي؟ ثلاث طرق فيها مستوفية، إلى على كل حال الاستغراق، وقيل على كل حال للعهد، وقيل كذلك للجنس. حين يقول أدب الحمد للجنس، حين يقول بالاستغراق، ما الاستغراق؟ الكل، الكل حمد ثابت لله، كل، والكل موجود لله كل. يقول الاستغراقي ما قال على كل حال هنا وقيل للجنس، الجنس اي جنس الحمد. وقال الشيخ ابو العباس المصري ان هذا العهد والمعهود شنو وهو حمد الله نفسه في اجله، وهذا هو اولى. هذا ابو العباس المصري يقول ان العهد العهد، كان الله يقول يا يا عبادي احمدوني بالحمد الذي حمدت به نفسي بأجلي، حمدوني بالحمد الذي احمد الله نفسه، لأن الله تبارك وتعالى حمد نفسه بنفسه. قال الحمد لله، هو اللي قال الحمد لله، احمد نفسه بنفسه، وكأنه يقول يا عبادي انتم العباد جلي، وحمدني على كل حال بالحمد اللي حمدت به نفسي في أزلي. هذا في حكمها يقولوا يسائل عن أدب في الحمد ما هي؟ ثلاث طرق فيها مستوفية، قيل للاستغراق على وحد القول، وقيل على كل حال للجنس، وقيل للعهد، وعلى كل حال اختاروا للعهد، قالوا أنها العهدي وليس هو العهد. وذلك أن الله تعالى لما علم عجز خلقه، عرف الخلق يلوم الخلق، يعني الحمد لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله. أن الله تعالى لما علم عجز خلقه عن كونه حمده، أي عن الكون بمعنى الحقيقة، أي عن كونه حمده وعن حقيقة حمده، حمد نفسه في نفسه في الأدب نيابة عن خلقه، قبل أن يحمدوه ثم أمر العباد جل أمرهم أن يحمدوه بذلك، فقال له اشتم النحاس أشهدك يا سيدي أنها عهدية بالألف. قال الحطام وهو معنى الحسن لأنها العهد. الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه، أن يحمدك يا ربي حيث أنت تحكم في العباد، كل يحكم في الأفلاك كلها، يحكم في الأشجار، يحكم في البحار، يحكم في الجبال، يحكم في جميع المخلوقات، هو الله هو الحكيم. أذن كنا نقول على كل حال الحكم يغفر الحكم الذي يقضي أن يحكم ولا يقضى عليه، أي ولا يحكم عليه أحد، أي أيوة وكل قاض وحاكم سواه تعالى مقضي عليه. الحاكم اللي كيحكم بين الناس يقول هذا مخلوق كيحكم بين الناس، عنده هو كيحكم على الناس، ولكن مقضي على مولاه، الله تبارك وتعالى يراقبه على حكمه واللي فوق منه على كل حال هو كي عقبه لخلق كيف على القاضي مثلا هاو قاضي قاضي يخصه قاضي هاو كيكون بين الناس كلام على على ما عنده حق على كلا يا ولكن كيف الله تبارك وتعالى قيم عليه عالي فوق منه قاضي القضاة هاو كي يحكم عليه بس قال على وكل قاضي وحاكم غير الله سوى الله تعالى مقضي عليه من محكوم عليه من مولاه وهو الله ومن من ولاه وكذلك اللي تولى حكمه فقال فما احره وما احقه ان يستشعر ذلك ينبغي للقضاه ان يحكموا على كل حال يراقبوا اشياء بس يخرجوا على الطريقه لحكم العدل والله راقب عليه يوم القيامه على كل حال اذا لم يكن وحيد يعاقب ويش يقول ولي خاف عود دابا تدق على كل حد يفوق منه عروس ربما يعزله ايوا شوف هذا ايش معناه فما احراه اي القاضي فما احراه على كل حال ان يستشعر ذلك خصو يستشعر بان الله راقب عليه وبالذي يفوق منه على كل حال ربما يطلع عليه بانه خلص ولا كذا ولا كذا الى اخره ويستحضر انه مسؤول هنالك فيتوخى الإصابة يتحرر إصابة إذا عرف القاضي بأن الله على كل حال سيحاسبه على عمله هل حكم الحق أم لا إلى آخره لا بد كي يتحرر إصابة بس ولهذا كان بعض القضاة من اللي يحكموا به هذا وهذا كيمشوا حالهم إلى آخره عاودوا عليه الرجل عاودوا به القضية شنو رجعت في هذا باش يتحرر باش ربما يكون على أغلب عاودوا لي أسيدي هذا هذا على كل حد الحد الذي أبدا أو الأرض الذي أبدا الأرض هذا أو يشغل أجل ولي ولي عندي ما رأيت أن هذا على كل حد بس يتحرى ثم يكون على كل حد أغلب بس يكون على كل حد هناك فما أحراه أن يستحضر ذلك ويستحضر أنه مسؤول هناك فيتوخى أي القاضي ويتحرى الإصابة أي الصورة في العجل إصابة معنى على كل حال يعني إيش الصواب الإصابة للعدي ما قال على وليه يوم على كل حال يوم القضاء والفصل وأن الذي بيده نجده يعني بأن القضاء اللي عنده عاجز قاضي الحاكم هو الله وأن الذي بيده الخطة العدل معلوم كعدل أو الخطة على كل حد القضاء اللي عنده وأن الذي بيده عاجز يحقق إيش على كل حال قال إيش مجاز كم وله كذلك القاضي اللي قه أو السلطان اللي قه تهو على مجاز كم وله قال على كل حال كم وإن حكم إلا لله يقص الحق ويتبع الحق ويحكم بالحق وهو خير الفاصلين جل الحمد لله يقضي ولا يقضى عليه جل شأن أي عظم شأن تميم محول عن الفاعل بشأن يعني جل يعني عظم شأن أي عظم شأنه تميم والشأن الأمر والحال قاله الجوهري وعلى على فعلون قال على كل حال عطف على جل أو قل على كل حال مصدر عالية عالية على كل حد مكان يا مشق المصدر على كل حال على أن أو مصدر عالية في المكان بني تعيب على أن المدي والفتح كما على كل حال المصباح ولكن قصر من على مقص على أن قصره على كل حال أمر وقول الشيخ نيارة قد على اسم مصدر فيه نظر وعلى أنه مصدر يكون عطفا على كل حال على شأن أي عظم أمره وعلى أهد ثم لا خفاء في حسن هذه المطلع المطلع على كل حال حسن لأن فيه إشارة على كل حال بأن القضاة ينبغي لهم أن يلقنوا الله عز وجل وأن يتحرروا الصورة وأن يتحرروا كذلك استدادة الحكم جليل ثم لا خفاء في حسن هذا المطلع المطلع هو الابتداء باش يبدأ المصنف على كل حال يحكم وهذا الحمد لله الذي ولا يقضى عليه. الدم الأول نظر على كل حال مسائل قضاء الحكم. وفيه إشارة على كل حال بأن هذا الكتاب قد يتكلم على كل حال على حكم القصص الأحسن مطلعة. بس قال لا خفى أن فتح هذيك المطلع على كل حال واستماله من البديع الآخر على براعة الاستهلال وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشعر المقصود على أنه إما نقول على أنه أو قل بل إنه على إنه وهذا الأعين المطمئن كذلك وهذا يقول وقول له التصريح بعد جوابهم على أن هذا شائع ليس ينكر وموضعه رفع على أنه خبر بما رفضه التحقيق من قبل يضمر وقال أبو عمرو بن حاجب إن هذا الإسلام مثل بل وإن لا عصام على إن نقول على أن كسم على كل حال على أن خبر والمبتدا محذوف أي والتحقيق أنه كذا وكذا وأن إذا وقعت على كل حال يعني في موضع خبر من الجمع يعني خبر تفتحه وإذا قلنا على إنه بمعنى ثاني فتكون إن محصورة والأعلى وقول لو التصنيف بعد جوابهم على أن هذا سائر ليس وموضعه رفع على أنه خبر إذا قلنا أنه لما رفضوا التحقيق من قبل الضر وقال أبو عمرو بن حاجب إن هل إضراب مثل بل قل على إنه وهذا هو إصار على إنه مقصد هذا الكلام اللي قال الماضي بن المأخوذ مقصده ومأخوذ من قول ابن الحاج عصري بن رشدين لأنه كان فرعون بن رشدين في قرزوزته فالقضاء المسماة بالياقوتة قال الحمد لله القادم الباقي الذارب المصور الخلاقي كيشير على كل حال كان ذنبه هنا من أصل كيشير على كل حال بهذا النظم هذا بدو هذا النظم هذا من الحد قال على كل حال هنا المسمى راح يكسر عنه على كل حال عنه خبر المسمى باليقظه يقول الحمد لله القادم الباقي الذارب المصور الخلاقي الحاكم العدل الذي لا يسأل في الأرض والسماء عما يفعل والنبي في الحق قال والنبي في الحق الذي يقضي ولا يقضى عليه جل قدرا وعلى سبحانه لأن هذا كل من ضمن حد الآخر ومن قال لا يسألون في الأرض والسماء عما يفعل والملك الحق الذي يقضي ولا يقضى عليه جل قدر وعلى سبحانه يعني من واحد قال على كل حال تعظم وعلم العلم آدم ثم الصلاة آية ثم قال الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه ثم الصلاة ثم الصلاة أي صلاة الله تعالى أي ثناؤه صلاة من الله يحمد ثم صلاة أي صلاة الله تعالى أي ثناؤه يرقو رحمته يرقو تشريفه وتعظيمه إن بيه هذه الصلاة من الله الله في شرف وفي عبد وشرف لي ثم صلاته على أي صلاة الله تعالى أي ثناؤه أو رحمته أو تشريفه وتعظيمه قال المبرد أصل الصلاة الترحم صلاة رحمة وهي من الله رحمة ومن الملائكة وهو على كل وهي من الله رحمة ومن الملائكة على كل حال يعني من الله رحمة ومن الملائكة ثم قال على كل حال وسبعة قال وهي من الله على كل حال رحمة ومن الملائكة وسبعة رحمة وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة الدعاء قال القشيري هي من الله الصلاة معناها أول لكن يقول على قال المبرد أصل الصلاة الترحم وهي من الله رحمة ومن الملائكة على كل حال لقسم واستدعاء لناقل قال القول الأحمر وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند ملائكته وصلت الملائكة الدعاء على القرشين قال القرشين الصلاة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريمة المصلات بدوام الأدب الأدب بدوام الأدب هي حركة يعني دائما حركة الكلام وفي القاموس الأدب الضهر والمجرور متعلق بمحذوف خاص أي حالة كونها مؤقتة هذه الصلاة بدوام يعني دائما الذي هي الصلاة بنا صديق على الرسول المصطفى الرسول المصطفى كلاهما قال مقرونان بأل الرسول مقرون بالألف هو أنه مصطفى ذلك كلاهما مقرونان بأل يعلم بالغلبة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو بدان والمصطفى المختار أي من جمعية الخاص قالوا على كل حال فحذف المتعلق العموم حذف يعني المتعلق العموم قال والصلاة على سيدنا محمد فهو بدان إلى آخره والمصطفى أي مختار أي حال متعلق أي مختار من جميع الخلق النبي على أفضل مخلوقات أي من جميع الخلق فحذف في المتعلق من جميع الخلق من جميع المصنف فحذف على كل حال المتعلق للعموم يقول وحسب المعمول يوعر العموم هذا ايش معنى وآله وصحبه بعد الحمد لله والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجل قال وآله شو الأجل أقاربهم من بني هاشم وقيل والمطلب آله والفئة أي الجماعة على كل حال وآله على كل حال الفئة المتبعة فئة يعني على كل حال لكي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم المتبعة على كل حال له صلى الله عليه وسلم وهو بكثير جدا يتفلوا الصحابة والتابعين لهم يتكلم إلى يوم الدين فيما قد سنه أي جعله سنة أي طريقة في الدين وفي كل ما شرعه عقل تشريع ونعبد